بتخيل انه انا يمكن صعب اعيش بدون الرأس، بدون الحركة، مش مهم اي نوع، بحكي بشكل عام كرقص. انا شخص اللي صعب اعيش بدون حركة، زي السمكة بقلب الماي، اذا بتطلعيها من الماي بتموت. انا نفس الاشي، اذا بتسحبي مني الحركة والرأس فبعشش. بهاي الكلمات وصفت تمارا شعورها اتجاه الرقص اللي اتخذته مهنة بحياتها، بتمارسها وبتعلمها وتعدت كل الحواجز اللي بتتعرض لها، قدرت تتجاوز كتير من التحديات لتمارس الإشي اللي بتحبه وتدربه. الرقص بالنسبة إلي هو حياة، يعني أنا مستعدة أتنازل عن كل إشي بحياتي بس ما أتنازلش عن الرقص. بالرقص أنا بطلع كل طاقتي، إذا أنا زعلانة برقص، إذا أنا فرحانة برقص، بكل حالة بحياتي أنا بكون أرقص. أنا بطير بالرقص، الرقص عندي فيش إله حدود، يعني مستعدة أرقص ليل نهار، بس المهم أحرك جسمي زي ما بقوله بمشي بدمي. بالضبط هيك الرقص بالنسبة إلي، بمشي بدمي، لأنه بمشي بدمي فأنا دايماً بتحرك من جوا. أهلاً فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. تمارا بتحس إنها بتطير لما ترقص، بس أكيد هالصبية اللي عمرها 28 سنة ما وصلت لهون إلا بعد طريق مشيتها بالموهبة والتعلم والشغف. تمارا معلمة رقص شرقي وباليه ودبكة، درست رقص مسرحي ومدربة أيضاً للرقص الشرقي والزومبا. صار لها في هذا المجال 10 سنين، بلشته بالباليه وتعلمت أنواع تانية من هذا الفن لتعلمه. لما كانوا يسألوني كنت دايماً أقول بدي أصير دكتورة، أحب أساعد الناس بس. وضل هذا الحلم قدامي لحد ما خلصت مدرسة، وأنا كنت مسجلة إنه أتعلم تمريض، بس صار اللي صار وفجأة انقلب كل إشي عندي. طبعا أنا كل وقت هذا الحلم كان موجود عندي، بس بجيل 18 حسيت إنه أنا كتير بعيدة عن هذا الموضوع، وهوايتي وشغفي وكل إشي خاصه بالرقص وهو اللي عم بيكبر على كل هاي الأحلام، وهو هذا حلمي. فاستكشفت بجيل كبير إنه أنا هذا حلمي، إنه هو الرقص، إنه أرقص هذا هو الحلم. فأنا من جيل 3 سنين برقص، وقلت مش راح أضيع هذا الإشي اللي كان عندي من طفولتي وراح أكمل. وأنا بشوف حالي اليوم زي بالتمريض في مساعدة ناس، فأنا كمان بالرقص أنا كمان بساعد ناس. طبعاً أنا بساعد الطلاب على الحركة، بساعدهم على التناسق بين إيدين إجرين، بساعد النساء تطلع من البيت تفرغ طاقة عندي، ترخي جسمها، تقوي عضلاتها، كثير أشياء. بس كيف وصلت لهذا القرار؟ كيف راحت تمارا لخيار دراسة الرقص وبعدها تعليمه؟ شو اللي تغير بحياتها وكيف استقبل اللي حواليها هذا الخيار؟ القرار ما إجاش مني لحالي، أنا ما كانش في بالبداية إنه حدا يشجعني أروح على هيك مجال، على هيك مهنة، لأنه بتعرفي بمجتمعنا بقولوا لك هاي المهنة بتطعمش خباز، مش راح تنجحي فيها، مش راح يتقبلوها. بس بحياتي أنا صدفت بني آدمة اللي هي صديقة، أخت، أم، إيش بدك، اللي هي كانت أول من وجهني بهذا المجال، وهي اللي ساعدتني أخذ هذا القرار، وأول من شجعني يعني اللي هي رابعة مرقص، كمان هي معلمة رقص، فهي اللي شجعتني وهيك أنا أخذت القرار. يعني كنت بحاجة لحدا بس يعطيني توجه بسيط صغير يساعدني يشجعني، وهيك أنا بديت. ردود الفعل كانت طبعاً استغراب بالأول، انه طيب رحت تعلمتي، بدك تتعلمي 3 4 سنين 5 سنين، وبعدين هل في تقدم بهاي المهنة بهذا الموضوع بهذا المجال ولا لا؟ إيه طبعا عنا احنا دايما بفضلوا الطب، المحاماة، الحسابات، إدارة أعمال، هاي الشغلات بفضلوا عنا، لأنه هاي الشغلات بيعرفوا إنه هاي المواضيع بيعرفوا إنه فيها رح ياخدوا مصاري، بس هل بالرخص رح يكون في مصاري؟ فشوي شوي بدينا نفوت هاي الأفكار على رأس الناس إنه مش مهم بالبداية، مش رح يكون يمكن واو المبلغ اللي إحنا بدنا إياه أو الإشي اللي إحنا بدنا نصله، بس مع الوقت كل هذا تغير. فمش كثير بيأثر علي الحكي اللي بدي أسمعه، أكيد التحدي كان بالبداية، بس أنا اليوم بشكر ربي إنه أنا تحديت هذا الإشي، وأنا شخص اللي لما أنا بدي إشي فأنا بعمله، أنا بأثرش علي مجتمع وبأثرش علي أشخاص أو انتقاد أشخاص. هيك بدأت، بس كيف كملت؟ وفي وصمة بتلاحق هذا النوع من الفن، الناس بتحكي بتنم وبتأشر على الصبية اللي بتختار هاي المهنة، خاصة بكل المرجعية والموروث عن هالمهنة. هذا التحدي قدرت إنها تتجاوزه. طلع بما إني أنا أخذت موضوع الرقص الشرقي، فبالبداية كان في استغراب، أنا مش بطلع وبعرض وكل يوم بحفلة وإشي، أنا بعلم أكثر، إني بعلم وبعمل حفلات لصبايا ونساء وسيدات وهيك، بس لما أنا بطلع بعلم، أنا بعلم فن الرقص الشرقي، بعلمه على أصوله أساسياته، يعني أنا ما بتطرق للإغراء اللي إحنا منشوفه بالتلفزيون اللي إحنا منشوفه بشكل يومي. فبالبداية كان في استغراب، كنت أسمع مش كثير، كنت أسمع إنه وين رايحة، إيش هذا النوع، إنه ليه هذا النوع، إيش عاطل عاطل، ولا مرة أنا سمعت. بس أنا كمان بالبداية إنه كنت أسمع أوكي أخذ المنيح وأخذ العاطل، بس أنا وصلت لوضع إنه خلص أنا هاي مهنتي، الناس بتتقبلني، أنا هذا شغلي. فالحمد لله أنا اليوم بمحل اللي بشوفش معارضة، الناس متقبلة، أو تعال نقول على القليل اللي أنا بصلني هو الناس المتقبلة، عشان هيك أنا ما بتطرقش كثير للحكي اللي بنحكى إن كان عاطل ولا مش عاطل، باخد اللي مش عاطل، العاطل أنا باخده وبطلعه. يعني من بين كل أنواع الرقص، لما تحكي رقص شرقي بتزيد الوصمة والكلام بيصير أكتر وأكتر عنه، وكأنه بعيد عن أي نوع من أنواع الفن. من وين إجت هالوصمة؟ وكيف تمارا بتشوف هذا النوع من الرقص؟ فعلياً تمارا بتحكي عن الرقص الشرقي بطريقة مختلفة تماماً عن الصورة الانطباعية في أذهاننا. الناس متعودة تشوف الباليه، رقص الباليه، أو تعال نقول التراث تاعنا الدبكي اللي هو طبعاً بتقبلوه على كل أنواع الرقص. بس بالنسبة للرقص الشرقي أنا بظن إنه الصورة اللي إحنا شفناها على التلفزيون على مواقع التواصل نقلوا لنا فكرة الرقص الشرقي بطريقة كثير غلط، وهاي الفكرة ضلت بقلب راسه للإنسان. فعشان هيك إحنا مجتمعنا لا يتقبل الرقص الشرقي، بس إذا أنا إسا بقول لهم برقص دبكي أو برقص باليه فبالعكس بحبوا الإشي وبكيفوا وبوقفوا بيستنوا، غير عن الرقص الشرقي. وعشان هيك هن بيتقبلوش الرقص الشرقي، لما هن كانوا يشوفوه كإغراء كوسيلة بس لسحب المصاري من الرجال، هذا اللي احنا وصلنا ياتا التلفزيون الأفلام، هيك احنا وصلنا. فهذا واحد من الأسباب اللي بيخلي الشخص اللي بيجي يحضر كرقص شرقي انه يفكر بالرقص الشرقي هو بس كهدف واحد، انه هو للإغراء، إغراء الشخص اللي قبالك، وهذا الاشي كثير غلط. لأنه إحنا اللي بنشوفه هو إغراء، بس اللي أنا بعلمه هو فن. في فرق كبير بيناتهم الاثنين، وعشان هيك إحنا في عدة محلات منقول حسب تعرف المنطقة اللي أنا بعلم، المناطق اللي بتوجه لها وبعلم فيها. في مناطق بتقبلوا إنه أقول رقص شرقي، في مناطق اللي بتتقبلش، فعشان هيك إحنا مرات منقول رقص علاجي، وهو بالفعل رقص علاجي، لما هو بيشتغل على كل منطقة بالجسم وعلى مركز الجسم للمرأة، على الرحم، على فك عضلات، شد عضلات، فإحنا بنكون عم نعمل علاج للجسم بدون ما نحس بشكل غير مباشر. السلام والمحبة ووجود رسالة جوا تعليم الرقص هي الأسباب اللي بتخلي تمارا متمسكة بمهنتها. طلعي بالرقص كمان في سلام، سلام داخلي وسلام مع كل الناس اللي حواليك. بالرقص في محبة، كل شخص برقص، كل شخص بتحرك، فهو جواته بيكون سلام كبير، حب كبير، حب للناس، حب لنفسه، شخصيته بتكون أقوى. فأنا هاي واحدة من هاي الأسباب بتخليني أنا أظلني متمسكة بمهنتي، أوصل هاي الرسالة للكل. الأشياء اللي أنا بحسها بالرأس أجرب أوصلها للكل. أنا عندي كثير حب أوزعه بقلب دروسي، كثير حب أعطيه لطلباتي، وهذا الإشي أنا بحسه كثير. فهاي رسالتي إنه يكون كل شخص مسالم وبقلبه سلام، بقلبه حب، وعن طريق الرأس إحنا كثير بنصل لهاي الشغلات، الحب والسلام. وبتجربة العشر سنين بين الرقص وتعليمه كان في كتير من المحطات والمواقف اللي خلت تمارا تحس إنه رسالتها وصلت، سواء بالتأثير النفسي أو بالتكوين والإحساس بالذات أو حتى على المستوى الجسدي. طلع في أكثر من حالة حالياً متذكرة كم واحدة. في إلي صديقة صاحبة اللي إمها توفت، ماتت إمها وكانت أكيد بحالة نفسية مش منيحة، والرأس ساعدة تطلع من هاي الحالة. كمان شغلة اللي أنا بواجههم عندي بدروسي، أنا في عندي نساء اللي بيجوا مع أوجاع بالرقبة، بالإيدين، بعد فترة أو تعال نقول اليوم هني بعد فترة طويلة عندي، هني بخدوش أدوية، بخدوش ولا أي إشي اللي يهدي الأوجاع عندهم، هني بس برقص. وكمان من ناحية تعال نقول جيل صغير، في طلبات عندي اللي هي بديش أقولك بدون شخصية، بس هي ما عندهاش ثقة بنفسها كثير، بتستحي كثير، فالرقص بقويهم. لما إحنا بنطلع على مسرح فإحنا بنعطيهم هاي القوة، لما إحنا بنعطيهم يعملوا الحركات، يتقنوا الحركات، التشجيع تاع المعلم، التشجيع من الأهل كمان طبعاً، هون مش بس تشجيع لحالي، فإحنا بنتساعد مرات بالأهل لما إحنا بنشوف إنه في حالات اللي لازم نشتغل عليها مع الأهل. فهي هي الحالات هاي حالياً اللي طلعوا قدامي. يعني أحلام تمارا ممزوجة بالحب والشغف، وإنه توصل رسالة الرقص معنى ومفهومه، وتتغير الصورة النمطية المأخوذة عن الرقص. أوكي، بالنسبة للأحلام شوي، في كثير أحلام، دايما في أحلام اللي موجودة ومش موجودة، بس أنا واحد من أحلامي إني عن جد تصل رسالتي بطريقة صح، أوصل مهنتي بالشكل السليم، بالصورة الصح، تصل لكل مشاهد، لكل شخص، لكل طفل، لكل طالب، لكل امرأة، لكل رجل، يصيروا يشوفوا الرقص الشرقي مثله مثل أي نوع رقص ثاني، بفرقش عن أي أنواع، عن نوع رقص ثاني. وهاي واحدة كمان من طموحاتي إنه يتقبلوه. طبعاً أنا بحب أضلني ناجحة بشغلي، بحب أصل لبعيد، أطير بالرأس، كمان هي واحدة من أحلامي. فهنا أنا عندي رسالة اللي لازم أوصلها. قبل ما نحكي عن شو هو الرقص الشرقي، إذا أنتوا بتشوفوه منيح مش منيح، إغراء مش إغراء، مناسب مش مناسب، إن كان بالمجتمع العربي ولا أي مجتمع آخر، جربوا رقصوا عشان تكونوا جوات الإشي، بتفهموا أكثر. لما إحنا منرقص، الطاقة اللي بنطلع فيها من الرقص، الهرمون السعادة بيشتغل بكمية، خاصة بالرقص الشرقي. فتعالوا جربوا، فوتوا على دروس رقص شرقي، رقصوا رقص شرقي، ساعتها انتوا بتفهموا شو انا اللي عم بحكيه.